إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، سورة الكافرون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون، هذه براءة من معبودهم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي الله تبارك وتعالى وحده، ولا أنا عابد ما عبدتم، أي لا أعبد عبادتكم، وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه، ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في دينه وعبادته وما أمر به ونهى عنه. هذا وجه من وجوه التأويل، وهنالك وجه آخر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون في الحال، ولا أنتم عابدون ما أعبد في الحال، لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم في الاستقبال، ولا أنتم عابدون ما أعبد في الاستقبال. فلا يكون ها هنا ما يقال إنه إنما أتى باللفظ على نسقه وسياقه تأكيدا، فكرر تأكيدا، لا، في الحال والاستقبال. وهذا خطاب لمن سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون، وذلك أنهم قالوا إن سرك أن ندخل في دينك عاما فادخل في ديننا عاما، فنزلت هذه السورة. لكم دينكم، وهو الشرك، سماه دينا، ولي دين هو الإسلام العظيم. وأيضا ما من عابد إلا وله معبود، وله عبادة يعبد بها المعبود، فقال لا أعبد ما تعبدون، أي معبودكم، ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني ولا آتي بعبادتكم، ثم لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل. القول الثالث في نظم الآيات تأكيد محض، مثل والله لا أفعل كذا، ثم والله لا أفعله، لا أعبد ما تعبدون، نفى الفعل لأنها جملة فعلية، لا أعبد، هذا نفي للفعل. ثم ولا أنا عابد ما عبدتم، هذا النفي جاء هكذا بالجملة الإسمية وهو آكد، فنفى الفعلية مرة ونفى الإسمية أخرى، فهذه ليست كهذا، هذا كلام الله